تعتمد الحساب وليس تعتمد الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل إنما ربط أمته في أمور الشهور بالرؤية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالحج معتمد على الرؤية، والمملكة في جميع عصورها لا تعتمد الحساب. لا جهلا في بلادها من معرفة الحساب، ولكن عامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأي لكل مسلم أن يحرص على التقيد بالرؤية. ثم إذا رؤي الهلال في السعودية في المملكة، فإن إمكان رؤيته في جميع البلاد التي تقع بين المملكة ومغرب الشمس يكون أحرى. وليس معنى هذا أن الشمس غربت قبل بعد غروب القمر، فكلما اتجه للغرب فالقمر يتخلف شيئا قليلا قليلا. إذن المغرب الأقصى وما دونه إلى المملكة، إذا ثبتت رؤية الهلال في المملكة ففي الحقيقة أنها تثبت على أولئك، وبالتالي يعتني الواحد بصيام يوم عرفة، ويعتني أيضا في ذبح الأضحية أن يذبحها في يوم العيد بعد يوم عرفة. صحيح. وإذا اجتهد الإنسان وفرض أي شيء آخر فحكمه حكم الجماعة التي يثبت فيها رؤية الهلال. ونسأل الله أن يوفق المسلمين إلى تعظيم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، والصدق المتابعة لها والعناية بذلك. والله جل وعلا عندما شرع ما شرع وأمر نبيه بشرع ما شرع ما كان ربك نسيا، والله المستعان. سألكم بالنسبة هنا علي من الإمارات في قضية الأنساك الأفضل في الحج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأفضل كما ورد أيضا التمتع، وبعض الصحابة حج مفردا، فما الأفضل الأنساك الآن؟ بالنسبة لحج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا متمتعين إلا من ساق الهدي، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وفي طريقه صلوات الله وسلامه عليه في بداية الأمر لم يمنع أحدا أن يلبي بالعمرة أو بالحج مفردا أو بهما جميعا. ولما قرب من مكة أشار إلى من لم يكن معه هدي مسوق، والهدي المسوق غير هدي التمتع والقران، وإنما هدي يساق من الحل إلى مكة ويحتفظ به إلى يوم النحر لينحر قبل التحلل من الإحرام. ولما وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم طاف وسعى بين الصفا والمروة، ثم ألزم الناس الذين لم يسوقوا هديا أن يتحللوا من عمرة من حجهم من إحرامهم ويكونوا متمتعين، وأن يكونوا متمتعين، حتى قام إليه أحد الصحابة وقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. ولم يبقى على إحرامه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق والزبير بن عبد بن العوام، وقلة من الصحابة كان معهم هادي مسوق، وعلي لما جاء من اليمن أشركه النبي معه في هديه صلى الله عليه وسلم. والنساء اللواتي حضن قبل أن ينهين يطوفن طواف القدوم ويسعين، وباغتهن يوم التروية قبل طهرهن أدخلن الحج على العمرة فصرن قارنات. فالنبي كان اعتبر قارنا، ومن معه الهدي اعتبر قارن، ومن سعداه فكان متمتعا. ثم ما أشار إليه السائل أن أبا بكر الصديق كان يفرد، لا، الأمر بعدم التمتع إنما جاء في عهد عمر رضي الله عنه، وأمر الناس ألا يتمتعوا حتى لا يقل الوافد عن المسجد الحرام، لكنه لم يحرم المتعة. ولهذا لما أعلنها علي رضي الله عنه في خلافة عثمان وحج متمتعا لم يلزم بأن يتحول عن ذلك. ولما قال أحد الصحابة لما قيل له كيف تتمتع، قال أحرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا، وتمتع معه أصحابه إلا من لم يكن مع هدي، وتمتعنا في عهد أبي بكر الصديق. ثم قال رجل برأيه ما قال، ويعني رضي الله عنه أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأفضلية فلا شك أن أفضل أنساك الحج الثلاثة التمتع، لأن النبي يتمنى أن يكون متمتعا لولا ما معه من الهدي، وأمر الناس وألزمهم بأن يتمتعوا عندما لم يكن معهم هدي، والمتمتع يكون أدى عمرة مستقلة بطوافها وسعيها والتحلل منها، ثم حجا مستقلا بطوافه وسعيه والتحلل منه. فالنسكان كل واحد منهما كملت فيه الأعمال. والقران الذين قالوا إن القران أفضل يقولون لأن النبي صار خارجا ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، لكن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا الإفراد أخذا أفضل أخذوا بقول عمر رضي الله عنه، ومن أجل أن يأتوا للحمرة معتمرين. ثم للمعلومية لم يحفظ أن أحدا اعتمر بعد الحج من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، الذين قرنوا لم يعتمروا، والذين جاءوا غير قارين صاروا متمتعين بإلزام النبي لهم صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا. فلا شك أن أفضل الأعمال التمتع. ثم الأمر دائر بين القران والإفراد، لعل القران أفضل لأنه يجتمع له عبادتان في سفرة واحدة، وعلماء الإسلام مجمعون على جواز التمتع والإفراد والقران، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما في الصحابة، فإنه يقول رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، وأخذ برأيه هذا ابن القيم رحمة الله عليه، فيرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يعني قبل يوم ذا فإنه يكون تحلل. ولكن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على جواز الإفراد والتمتع والقران، والله المستعان. أخذ من العراق اتصال. أبو عثمان السلام عليكم. أبو عثمان السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ هلا حياك الله، تفضل. ممكن أحكي يا شيخ؟ يسمعك تفضل تفضل يا سيدي. بس اسمعني من الهاتف. ورد احنا عندنا هنا بالعراق ورد قول يعني على اساس ينسب الامام احمد بن حنبل بان الاسير يجوز له القصر من الصلاه. يجوز له القصر حتى لو كان يعني الاسير داخل سجن الكفار. طيب زين، وشو ثاني معنى قوله تعالى: الا ان تتقوا منهم تقاه؟ طيب نعم، اذا الانسان داخل المجتمع خليط داخل المجتمع، هل يعني الانسان يعني اقدر ارقي ناس مرضى يعني برقيه شرعيه؟ يرقي مثلا ارقي مثلا يجي مثلا واحد مثلا على غير دين اجوز ارقي؟ طيب جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم للمسلمين. شكرا لك. أبو عبد الرحمن من الجزائر السلام عليكم. أبو عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل. يا أبو عبد الرحمن نعم الشيخ الحين في تحرك لباس بخير. ايوه بس عجل هذا السؤال. تسمعني من الهاتف تقصر التلفزيون جعك تسلم. احبك الله احبك في الله يا شيخ. حبك الله. تفضل تفضل حبيبنا. شكرا. الشيخ لدي سؤال بارك الله فيك. تفضل. يا شيخ ما حكم خروج مع جماعة التبليغ مع علم أني رأيت وسمعت أحد فتاوى الشيخ إمام خطيب مسجد قباء حاليا هو يزكي هذه السمعة بأحسن ما سمعت من تزكيتها. أنصحونا بارك الله فيكم في هذه المسألة أن لقد أمت في البلوى هنا في الجزائر. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك شكرا. بقي معنا أحد. أبو سلمان السلام عليكم. أبو سلمان. السلام عليكم. السلام حياك الله أبو سلمان. حياك الله. بس عندي سؤال واحد يا شيخ. طيب. اللي هو ما حكم مضاعفة المخالفات المرورية وهل يعتبر هذا ربا؟ طيب. طبعا نظام المخالفات إذا ما سددت تقريبا خلال شهر إلى شهر يزود أظن 50 أو مبلغ معين. لا.